بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقلنا بأن العبادة هي التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها نصب الميزان، ومن أجلها الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. حينما نقرأ قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ليس هناك سر في خلقك إلا أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذلك ما هي العبادة؟ قلنا بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كيف تؤدى العبادة؟ كيف أكون عبد لله عز وجل؟ قلنا العبادة أصلها القلب، وذلك كثير من العوام يقول لك الإيمان في القلب، الأمر كله يتعلق بالقلب. قد يكون هذا كلاما نظريا، لكن هو فعلا الحقيقة أن أصل الإيمان هو القلب، ولكن القلب هو المحرك، القلب هو المحرك. فلا طاعة على جوارحك إلا من القلب، فالعين لا تسمع إلا بأمر من القلب، إما حرام أو حلال، والعين لا تنظر إلا من القلب، إما إلى حرام وإما إلى حلال، واللسان لا يتكلم إلا بالقلب ويعبر. ولذلك قالوا أعظم ترجمان للقلب اللسان. حينما تجلس مع شخص، إما أن تراه ذاكرا شاكرا دينا طائعا، وإما أن تراه بليدا خاملا غافلا، هذه علامة على ما في قلب. الذي يترجم اللسان، إما أن يكون اللسان يذكر، اللسان مطيع يعبر عما في قلبه لله سبحانه وتعالى شاكر، وإما أن يكون العكس. فكذلك اللسان يترجم للقلب، اليد تترجم للقلب، كل جارحة فيك. ولذلك الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم مطيع وقسم مخالف. هذا المطيع بقلبه ترى على كل جارحة فيه عمل لله عز وجل، والمخالف نفس القضية حتى وإن ادعى. ولذلك بعض الناس عنده حسن ظن زيادة، يعني ممكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا أو يؤدي بعض الطاعات، ممكن يصلي على سطر ويسب سطر، ممكن يصوم زي ما الناس بتصوم لكن يسب ويشتم ويلعن إلى آخره، ويقول الإيمان في القلب. هذا كذب، لأن لسانه بيترجم أن قلبه فاسد وأن قلبه به خلل. في قول الحسن: إن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن الظن بالله، ده ربنا غفور رحيم، ده إلى آخره. نعم غفور رحيم، ولكن شديد العقاب، قوي عظيم جبار. أفمن كان مؤمنا احذر من التسويف. التخليط هذا ليس في دين الله، التخليط إنك تجمع بين الطاعة والمعصية، وكل واحد حر واضرب يمين واضرب شمال، في رمضان أصوم وصلي وغير رمضان أنا حر، لا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذا أمر ربك، لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا، اللي هو بقى الفسق الخروج اللي ماشي بدماغه، فأما الذين فسقوا فلهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها صراخ وعويل مستمر، ولكن لا ينفع الندم بعد الخروج. ولذلك القلب هو الملك، والجوارح هي الجند التي تنفذ أمر الله عز وجل. إذن العبادة أصلها القلب، تتحرك على كل شيء في مالك. يعني قلنا بأن العبادة إما على اللسان، الذكر، القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن لسانك يعبر ويترجم عما في قلبك أنه عبد لله عز وجل. باقي الجوارح: العين، السمع، اليد، الرجل، أين ممشاك، أين مرجعك، أين إلى أين تسير، كيف حركاتك، كل هذا يترجم عما في قلب. بعد ذلك هناك عبادات تتعلق بالمال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. عند بعض التجار لك التجارة شطارة ويقول لك معرفش التاجر الخايب هو اللي يخسر، وما فيش تاجر بيخسر أبدا. وهذه الأشياء هذه قواعد فاشلة، أصول البيع مكسب وخسر، وإذا خسر العبد لابد أن يربح، لكن أن يربح على حساب الغش والحيل والكذب والخداع والغش وهذه الأشياء، هذا تاجر فاشل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ما هي؟ عن ماله، من أين اكتسبه. كل مليم، كل شيء يصل إليك لابد أن تسأل عنه، أم من حلال أم من حرام أم من شبهة. وإذا كان السلف رضي الله عنهم إذا باع بيع لابد أن يتحرى الحلال، ده درجة أولى يبقى درجة أولى، ما يبيعش درجة ثانية على أنه أولى، الشيء الفلاني بالتمام والكمال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو ده حال كثير من التجار، لكن التاجر هو الذي يقف أمام أمر الله عز وجل موقف صدق. أذكر ياخم قصة، بل أقول قصتين. القصة الأولى وقعت لواحد من السلف، والقصة دي وقعت لواحد من بلدكم هنا، ويعني سمعتها يعني من أحد العمال الذين يعملون عنده. القصة الأولى وهي أن محمد بن سيرين كان من أهل العلم، فكان تاجرا، فكان عنده رأس ماله 5000 جنيه أو 5000 درهم أو دينار، يعني 5000. كان ياخد 5000 دول يروح يتاجر بيهم ويجيب له بضاعة ويبيعها ويرجع يتاجر، والباقي ياخده إيه؟ يجيب له إيه؟ المعاش بتاع السنة. فمرة كان في خراسان، وهذه بلاد في آسيا، في شرق آسيا، قابل تاجر قال عندي صفقة من الزيت، كان يتاجر في الزيت، ب40000 درهم أو دينار. فقال ما معي إلا 5. قال أنت مؤتمن، أنت رجل عالم ومعروف، بيع البضاعة صرفها وتجيب لي بقية الفلوس. المهم حمل محمد بن سيرين هذه البضاعة وأخذها وانطلق إلى أن وصل إلى بلده. بدأ بقى يفكر يجيب التجار اللي هيشتروا، التجار القطاعي عشان يبيع هذا الزيت. بيفتح كده أحد البراميل وجد فيه آثار فأر مطحونة، فأر مطحونة يعني، وبيعصر الزيت، فأر بيأكل الحبوب، دخلت اتعصرت فصدم. فتح واحد تاني تالت، وجد آثار فأر أيضا، شعر وبعض الجلد. طب هذا الرجل اللي هو مع البضاعة 40000 وما دفعش منها إلا 5، وطبعا عليه ضمانات لهذا الرجل صاحب رأس المال، ماذا يفعل؟ وقف موقف ليس موقف لنفسه، مش موقف شخصي أبدا، لأن موقف شخصي بيعها يلا وأنا حر، أنا مالي، ده هي جات لي كده. فقال إن بعتها فقد أضررت بالمسلمين، وإن رددتها إلى صاحبها أضر بها المسلمين. فسكب الزيت 40000. طبعا صاحبنا في شهود اشتكاه، اتحبس، حبس عاما كاملا. طبعا راجل محبوس، وكل ما طبعا هو كان بيقول بذنوبي، قال يعني قيل له ما سبب حبسك؟ قال ذنب منذ 30 سنة. ده انا محبوس بذنب بقى، مش موضوع زيته بس، ده انا كان عندي ذنب قديم بقاله 30 سنة. واحد من العلماء سمع الكلام ده اسمه ابو سليمان الداراني، قال انظروا الى حال القوم كيف عرفوا من اين يؤتوا. الواحد كيف بيعاقب؟ لان يا اخوانا احيانا احنا نعاقب ولا ندري ان هذا العقاب بذنوب، يعني نعاقب عقابات في كل يوم، نرى عقاب ينزل الله بك عقاب، ترى مكدرات في صدرك، ترى يعني جارك يؤذيك، ترى نفسك في محن وبلايا وخسائر إلى غيره. هذه العقوبات لو فكر كل من نهب الذنوب سينيب ويتوب. قال بذنب منذ 30 سنة. قال أبو سليمان الداراني علم القوم من أين يؤتوا، ذكر ذنبا له منذ 30 سنة. طب إحنا بقى كل يوم هنفتكر إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ وبلغ الخليفة بأن ابن سيرين محبوس في دين، فالخليفة جاء وراح سد دينه. القصة وقعت لرجل عندكم في البلد هنا، أنا يعني سمعتها من حوالي 20 سنة. واحد كان بيشتغل في مصنع من مصانع بتوع الجماعة الحلويات وهذه الأشياء، فكان رجل، هذا رجل من هذه البلد، رجل يعني من الناس الطيبين اللي ما يعرف لا يلف ولا يدور، هذه الأشياء التي تميزت في الجيل القديم. فقال لي هذا الوسيط اللي كان يعمل، قال فأر سقط في العسل ثم خرج يقسم لي بلا ما غرق، خرج وخدم. فكان صاحب المصنع هذا كان موجود، شاف الفار قال له يعني اسكب هذا، قال له ده خلاص طلع، قال له اسكبه كاملا ويقسم لي أنه سكب برميلا عسلا كاملا على الأرض حتى لا يضر أحد من المسلمين. إذن هنا يبارك لك في تجارتك إن اتقيت الله عز وجل. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه يا إخواننا؟ فليتقوا الله. التقوى تحفظ لك الذرية، ليس الغش والحيل والكذب والخداع وهذه الأشياء ونقول إنها شطارة أبدا، بل سيعوضك الله خيرا. يعني هذا الشخص الذي ذكرته الآن بارك الله له في ماله وأولاده، ويعني لن نسمع عنه خيرا. فلذلك أيها الأحباب، نحن في حاجة أن نقف أمام هذا، كيف نعبد الله عز وجل حق العبادة. وللحديث بقية أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.